بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية 13 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بمدينة حفر الباطن في شهر شوال عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. قال المعضل الساقط منه اثنان. المعضل مر معنا أمس البارحة، أليس كذلك؟ لا، أن يسقط منه اثنان إيش؟ متواليان، واضح. هذا ضعيف معضل، ما هو ضعيف، معضل زيادة. لكن قال والمعضل الساقط منه، وما أتى مدلس النوعان. المدلس مأخوذ من التدليس والدلس، والتدليس علة تكون في الإسناد تضعف الحديث، وفي هناك أناس مشهورون بالتدليس، في هناك مشهورون إيش؟ بالتدليس. والتدليس نوعين قال لك، وما أتى مدلسا إيش؟ نوعان. تارة يسقط الشيخ الضعيف بين ثقتين، هذا الإسناد يأتي هذا الراوي ولا هذا، هنا ضعيف يسقطه ويقول هذا حدث، ما يقول حدث هذا، ما يقول حدث هذا، يقول عن، أن يروي بعن وأن، كما قلنا المعنعن وإيش والمؤنعن، أن هذا يقول، لما يقول هذا يقول حدثني هذا، هذا يقول حدثني هذا، هذا يقول عن هذا أنه قال عن، شوف ما قال حدثني، أسقط هذا الضعيف وحد ونقل الخبر مباشرة عن هذا بصيغة ما فيها السماع، لو فيها السماع كان كذاب، وإنما فيها كلمة توهم السماع وهي عن، أو أنه قال، هذه توهم السماع وتوهم عدم السماع. لما تقول فلان قال، أليس كذلك؟ فلان قال فلان، أتوهم أنه سمعته أنت وأنه ما سمعته، لكن لما تقول سمعت فلان انتهى. وذلك أعلى صيغ الأداء سمعت وحدثنا، ثم تأتي بعدها بعن وقال. إذا كانت من مدلس عن وقال يعتبروها ضعف ما يقبل، وإذا كان الأول غير مدلس الرجل الذي قال عن وقال هذه يعتبروها السماع. وهذا الفرق بين مسلم والبخاري، هذه المسألة الذي فارق فيها مسلم والبخاري. المسلم يرى أنها العن إذا جاءت من ثقة تدل على السماع، البخاري يقول نعم أنا قلنا تدل على السماع، لكن هو البخاري شرطه في الصحيح ما يجيب مثل هذه أبدا، وإن كان فيها، وإن كان يعتقد أنها إذا صدرت عن وأن من الحافظ الذي لا يدلس يحملها على السماع، لكن يفضل إيش؟ السماع. واضح ولا واضح؟ فإذا هنا عن وأن، التدليس هو أن يسقط الراوي، هو أن يسقط، إيش قال التدليس؟ والثاني ها؟ لا، إيش قال أول شيء؟ قال إيش؟ ينقل عمن فوقه بعن وأن، ينقل عمن فوقه إيش؟ الثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، هذه مشكلة أخرى. هو ما يسقط الضعيف، هذه المسألة الثانية، ما يسقط الضعيف، لكن اجري الضعيف هذا ويصفه بأوصاف ما هي معروفة، كان يكنيه، كان إيش؟ يكنيه بكنية. مثلا في شخص ضعيف يسمى محمد بن سعيد المصلوب، سمعتم به ولا لا؟ كذاب. فيأتي هذا الراوي فيقول حدثنا أبو محمد، فهمت ولا؟ هو ما هو ما حد وضعيف، هو صح حدثه، لكن ضعفه لو ذكر اسمه اكتشف. ومثل حديث عطيت العوفي هذا اللي في التفسير ينقل عن ابن عباس دائما يقول حدثني عطية وهو ضعيف. ففي الحقيقة هنا أنه إذا وصف الرجل الضعيف أن يصف الرجل الضعيف ما يسقطه، هنا قلنا يسقط هذا، هو لا يسقطه، يأتي به ولكن يصفه بوصف أو يسميه باسم ليس اسمه المعتاد، ليس اسمه إيش المعتاد، هو صح. مثلا هذا الضعيف اسمه عبد الله، وعند عبد الله بن بكر معروف عبد الله بن بكر ضعيف عند العلماء، إذا قيل عبد الله بن بكر ضعيف هو ما يجي يقول عبد الله بن بكر، يجي أو كنيته أبو محمد، يجي كنيته الولد الثاني أبو زيد، وما يعرف ما يعرف بأبي زيد أبدا. فإذا قال حدثني أبو زيد، فهمت ولا؟ كأنه مجهول، لكن هو يقول فهمت ولا؟ هذا يسمى تدليس، فهمت ولا؟ يسقط الراوي ويضعفه. نعم، هات اللي بعده. وما يخالف ثقة به الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. إبدال راو ما براو قسم، اقرأ. إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. جيد. هنا قال وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ. الملأ هنا الجمع، جمع الرواة. إذا جاء الثقة وخالف الثقات، الملأ الثقات، إذا خالف الثقة الثقات فهذا حديثه إيش؟ يسمى شاذ وهو ضعيف. كما قال الشافعي رحمه الله ليس الشاذ أن لا يروي الثقة ما لا يروي الثقات، وإنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف الثقات. الشافعي عرفه رحمه الله، إذا روى الثقة حديثا يخالف الثقات هذا حديث. مثلا الرواة رووا عن إيش؟ عن الشيخ حديثا، ما هو هذا الحديث؟ لا تقربوا الصلاة إلا بسكينة ووقار، أو إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها إلا بسكينة إيش؟ ووقار. جيد، هذا رووه عشرة، وجاء هو هذا الواحد يقول اقربوا الصلاة بسكينة ووقار، هنا استثناء، نفي واستثناء. أو يأتي يضيف يزيدها، قال لا تقربوا الصلاة إلا بسكينة ووقار وعمامة، زاد إيش عنده؟ عمامة. خالف ولا مخالف؟ خالف، جاء بزيادة، فهمت ولا؟ والمخالفة تارة تكون مخالفة صريحة، وكانت تارة تكون مخالفة ضمنية. على كل حال الثقة، الراوي الثقة إذا روى حديثا يخالف الثقات يعتبر حديثه شاذ. والمقلوب، جينا المقلوب الآن، والمقلوب قسمان تلا، يعني قسمان. ما هو؟ إبدال راوي ما براوي قسم، كان يروي يبدل الراوي براوي آخر، يبدل الأعمش بالشعبي، الأعمش بإيش؟ الشعبي. أو يقلب السند فيروي، إبدال راوي يبدل الراوي كذا ولا لا براوي آخر، هذا كذلك السند عن الشعبي فهو يقول عن الأعمش، هذا يقول يسمي إسناد مقلوب. قال إبدال راوي ما براوي قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، وقلب إسناد يعني إسناد يضعه لمتن ومتن يضعه لإسناد. مثلا حديث عمر بن الخطاب إنما أعماله بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث مسعود إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه، حدثني الصادق المصدوق، أليس كذلك ولا لا؟ فيقول عمر بن الخطاب قال حدثني الصادق المصدوق، ويجيب ابن مسعود إنما الأعمال بالنيات. إيش راو إيش قال؟ إبدال راو ما براو قسمه وقلب إسناد لمتن قسمه، يعني يقلب الإسناد من المتن هذا ويحط الإسناد. وهذا الذي فعلوها إيش أهل بغداد لما أرادوا أن يمتحنوا البخاري، لما قلبوا الأسانيد والمتون وأرجعها. شوف هذا من حفظه ومن تقواه وملكته العظيمة جدا. لما علم أهل بغداد أن سيأتيكم رجل من بخارى حافظ في الحديث قالوا هلما نمتحنه نختبره، فعمدوا إلى 10 طلاب من طلاب العلم، وكل طالب أعطوه 10 أحاديث وقلبوا أسانيده ومتونه، حطوا إسناد هذا المتن هذا 10، هي كم سارت؟ 100. ولما اجتمع البخاري رحمه الله في المجلس جاءه الطالب قال يا إمام أنا أبغى أسألك الحديث فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله، قال الشيخ هذا لا أعرفه. طيب والحديث الثاني كذلك فلان فلان قال لا أعرفه، والثالث والرابع. العلماء عرفوا أن الرجل فهم، والعوام الرعاه يقولوا كيف يكون حافظ هذا وما فاهم؟ يقول ما أعرف ما أعرف. جاء الثاني الثالث الرابع كلهم سألوا وانتهوا، قال انتهيتم؟ قالوا انتهينا. قال أما الأول فقال كيت كيت كيت كيت والصواب كذا كذا كذا كذا، والحديث الثاني كيت، يعني رد الأحاديث أول مرة حفظها على الخطأ، فتعجبوا من حفظه وأقروا بأنه حافظ الدنيا، حتى قالوا ما أخرجت بلاد ما وراء النهر مثل البخاري رحمه الله، حفظ الأحاديث الباطلة الخاطئة من أول ثم ردها. قال أنت قلت كيت والصحيح كذا، وأنت قلت كيت والصحيح كذا، ثم جاء الثاني حتى رد 100. هذا اختبار امتحان، ولا يدل ذلك إلا على رجل موفق جدا جدا. ولذلك كان يقول البخاري آية من آيات الله أخرجه الله عز وجل لإيش؟ لهذه الأمة. فهنا الإبدال تارة يكون عن ضعف، كما قال هنا إبدال إقلاب إسناد لمتن القسم، يعني يقلب السند، الراوي يروي السند ويرجعه. وقد يكون اللفظ، وقد يكون إيش اللفظ، لفظ الحديث يقلبه رجل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله إيش، حتى لا تعلم شيئا ما تنفقينه، جاء أحد الرواة المسكين قلبها قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذه قد يحدث لبعض الرواة ضعف، فهذا المقلوب. طيب بعدها، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. والفرد ما قيدته بثقة، الحديث الفرد فهمت ولا، وهو يتفرد به ثقات أو يتفرد به أهل بلد. قال إيش؟ ما قيدته بثقة أو جمع أو قسم على رواية، كان يقول تفرد بهذا الحديث فلان عن فلان عن فلان، يعني كأنه ما جاء بطريق إلا من هذا، ويسمى حديث الأفراد. حديث إيش؟ يعني الأفراد إذا جاء من طريق واحد، كما كان الترمذي وغيره يقول لا يعلم هذا الحديث إلا من هذا الطريق. تارة يكون بثقة مقيد بإيش؟ بثقة، أو تارة بجمع. أنت ولا كان يقال هذا الحديث لا يعرفه إلا أهل بغداد أو أهل الشام، كانوا محصور خرج من عندهم، فهمت ولا؟ لأن بعض الصحابة استقر في البلد وأخذ عنه العلم الحديث الذي عنده، فيقال هذا الحديث من هذا البلد. نعم. وما بعلة، وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. وما بعلة غموض، يعني قد يكون الحديث فيه علة غامضة، فهمت ولا؟ أو خفاء. كيف الغموض؟ يأتي الناقد، أليس كذلك؟ والعلة والعلل في الحديث لا يعرفها إلا الجهابذة، ما يعرفها كل أحد، وهذه طريقة يعني يستخدمها العلماء. والعلة تارة تكون قادحة وتارة تكون إيش؟ غير قادحة. العلة في الحديث أو في السند أو في المتن تارة تكون قادحة وتارة تكون إيش؟ غير قادحة. لكن من يكشف الحديث ويقول هذا الحديث فيه علة؟ الناقد السابر الذي يسبر. ما معنى يسبر؟ يجمع طرق الحديث. لما جاء الحديث هذا من عدة طرق، 10 طرق، 20 طريق، 100 طريق، فيجمعها الدارقطني ويقارن بينها ويناظر بينها، قد تكون فيه علة قادحة يكتشفها في الرواة. مثلا يكون الأصل أن هذا يحدث عن هذا، أليس كذلك ولا؟ وجاءنا فحدث عن هذا، هنا تقول فيه علة. يمكن أنه ما التقى بهذا ولا شافه، لما جاء هذا وذكر أن هذا حدث عن هذا، هذا يروي عن إيش؟ عن هذا، عن هذا زيد عن عمر عن بكر، فجاء روى لنا زيد عن عمر عن صالح، أليس كذلك؟ في الأصل أن هذا لم يلتقي مع زيد، الأصل أنه يلتقي مع هذا، فهنا علة يكتشفها لما ينظر الأسانيد الناقد، وينظر كذلك ألفاظ الحديث، لأن بعض الأحاديث واحد يؤديها بالمعنى يكون حفظ قليل، والثاني يؤديها باللفظ حفظ تعليل، فيقارن بين بين المتون، فيستطيع أن يكتشف علة خفية، إما صغيرة وإما كبيرة، إما كلمة زائدة وإما كلمة ناقصة، إما شذ في الإسناد، شذوذ في الإسناد، فهنا يكتشف. قالك وما إيش؟ إيش قال الناظم؟ وما بعلة غموض أو خفى، ما هي ظاهرة؟ هذه العلة ما هي ظاهرة؟ قالوا معلل عندهم، عند من؟ عند أهل العلم، قد عرف، قد عرفوا أن هذا الحديث معلل. وذو اختلاف سند أو متن، وذو اختلاف إيش؟ سند أو متن. اختلاف السند واختلاف المتن غدا إن شاء الله نتكلم عليها بحول الله وقوته. نكتفي بهذا وصلنا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.